الشيخ، كيف حالك؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول عليك بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. فإنه من يقول على الله بغير علم فقد ضل سواء السبيل. الكتاب المقروء إن شاء الله في هذا المجلس عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في إقراء هذا الكتاب، وما زلنا في الحديث الأول، وما زلنا في الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وتكلمنا على هذا الحديث مقدمات، وما زال الكلام على هذا الحديث العظيم، وما جاء فيه من المسائل، وإن كنا نأتي على بعضها ويصعب أن نأتي على كل ما في هذا الحديث، إذ لو أردنا أن نأتي على كل ما في هذا الحديث لاحتجنا إلى ليالي ولكن نأتي يعني على أهم ما جاء في هذا الحديث من المسائل. وسبق وان تكلمنا في المجلس الماضي على بعض مسائل الحديث، سواء كان ما يتعلق بعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، أو بطريق هذا الحديث أو إسناد هذا الحديث، وشيء من كلام أهل العلم على هذا الحديث. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث قال أبو عبيد ليس شيء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث. ومما أخذ على هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث أصل في الإخلاص، ومما أخذ على هذا الحديث أن النية محلها القلب، ومما أخذ أيضا على هذا الحديث أن الواجب على المسلم الحذر من الرياء، ومما أخذ أيضا على هذا الحديث من المسائل أن النية شرط في كل عمل، ومما أخذ أيضا أن مدار قبول الأعمال وردها النية. وتقدم على كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله، كم من عمل عظيم صغرته النية، وكم من عمل صغير عظمته النية، أو في رواية عنه كم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير كبرته النية. فالإنسان كما ذكر شيخ الإسلام تيمية قد يؤجر على النية المجردة، نص الشيخ الإسلام تيمية قال أن العبد قد يؤجر على النية مجردة دون عمل، وقد يعمل ولا يؤجر. نسأل الله العافية. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيح من هم من هم بحسنة الحديث. فالإنسان بالنية يؤجر، بالنية يؤجر. ذلك يقول عبد الله قال لي أبي، يعني عبد الله بن إمام أحمد، قال لي أبي: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. أن تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. ولذلك كان السلف يعظمون مسألة النية التي يتساهل بها كثير من الناس اليوم. ولذلك صح عن سفيان الثوري أنه قال: ما عالجت نفسي على شيء أشد من النية. لأن النية يا إخواني تتقلب على صاحبها، تتقلب. فالإنسان يجاهد نفسه على أن تكون هذه النية في العمل لله حتى تؤجر عليه. وإلا يا إخواني من الناس من يعمل أعمال يعني هي من أعمال الآخرة، يبتغي بها عرض من الدنيا أو يبتغي بها ثناء الناس، أسأل الله العافية. ولا شيء يا إخواني يفسد على العبد عمله مثل الرياء، وأعظم من ذلك كله أن يكون منافقا، نسأل الله العافية، أن يكون منافقا. وصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أن المنافقين في آخر الزمان أكثر من المؤمنين، أكثر. حتى جاء في بعض الآثار كما أخرج أبو نعيم كتاب الفتن أن المؤمن يخفي إيمانه، نسأل الله العافية، يظهر النفاق، يجاري الناس، نسأل الله العافية، يساير الناس كثر المنافقين، نسأل الله العافية. ولذلك المنافقين في كل زمان هم شر الناس، شر الناس. وجاء عند الإمام أحمد بالسند الحسن قال عليه الصلاة والسلام: وأكثر منافقي أمتي قراؤها، أسأل الله العافية، قراء قراء القرآن، يعني قراء القرآن أكثر المنافقين، عاذنا الله وإياكم. يقرأون القرآن يدورون عرض الدنيا، يقرأون القرآن يدخلون به على الوجهاء وغيرهم، يقرأ القرآن لله. وإذا قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، وذلك أصبح من شاط الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء، كثرة القراء. وذلك تراني إخواني بعض الناس خاصة اللي ما عنده في السنة، ما يعرف السنة، إذا شاف ما شاء الله كثرة القراء ها، وشاف كثرة الخاتمين من العرب والعجم وغيرهم، يتباشر ويفرح. نعم نفرح، لكن لا تغفل جانب ما أخرجه أبو داود في سننه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان يقرأ القرآن كل أحد، البر والفاجر والحر والعبد والعرب والعربي والأعجمي والرجل والمرأة كلهم يقرؤون. من أشراط الساعة متعلقة بذلك كثرة القراء، حمل بعض المحدثين يعني الذين يقرؤون ويكتبون. وجاء من أشراط الساعة كثرة الأقلام، كثرة الأقلام، تلقاه في جيبه 15 قلم، ايش تبغى به؟ كل ذا تشخيص، هذا نشاط الساعة. على صوتكم صدوق عليه الصلاة والسلام، لذلك لا شيء يا إخواني مثل صلاح النية، لا شيء من صلاح النية. إذا صلحت النية امتلأ هذا القلب يا إخواني بالخوف من الله، امتلأ بالذل والانكسار لله، وأقبل هذا العبد بقلبه على الله. وذلك إذا علمت أن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن قلوبكم، يقول ابن القيم والقلب بيت الرب، لأنه محط نظره سبحانه وتعالى، والنية محلها القلب، والنية محلها القلب. إذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. وذلك يقولون في الحديث منوي والمنوي له، المنوي والمنوي له، إنما الأعمال بالنيات هذا المنوي، وإنما لكل امرئ ما نوى المنوي له. وتقدم في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم يسمي هذا الحديث الحديث إيش؟ مهاجر أمي قيس، وقلنا أن هذه التسمية إيش؟ لا تصح، وأن هذه التسمية خرجها من؟ شو تفسر المحدثين ما تضبطون؟ أخرجها من التسمية هذه؟ سعيد بن منصور في سننه، وهي لا تصح أن يسمى هذا الحديث بحديث مهاجر أمي قيس، وهذا أخرجه كما تقدم سعيد بن منصور في سننه، وهذا تسمية لا تصح. ومن مسائل متعلقة بهذا الحديث ما ذكره ابن رجب في جامع علوم الحكم، أن هذا الحديث يسمى عند أهل العلم إيش؟ بالخناق، يسمى إيش؟ بالخناق، يعني أنه يضيق. فهذه الأعمال كل عمل يعمله الإنسان لا بد له فيه من نية، وإلا يا إخواني حسنة التوحيد ونعمة التوحيد لا يعادل شيء من النعم. فنحمد الله أن جعل الموحدين. حتى جاء عن بعض السلف كسفيان وغيره يعني يريد أن يعرف الناس نعمة التوحيد، قال وإن العبد لينام موحد يعني على التوحيد وإن أجره ليجري عليه، لينام هو موحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسوله، نعمة. ولذلك كان أعظم ما يملك الإنسان في هذه الحياة هذا الدين، فيحافظ الإنسان على دينه. ولذلك جاء في الحديث، لأن بعض الناس يا إخواني قد يتنازل عن دين أقل الأسباب، وكلكم تعرفون الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وهو أيضا أصل في البخاري وغيرهم من طريق الأعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقال في آخر الحديث يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي كافر ويصبح مؤمن يبيع دينه بعرض من الدنيا. حتى قال أنس بن مالك والله لقد رأينا من باع دينه بدرهم. هذا موجود اليوم ولا موجود؟ موجود. شوفوا شلون شغالين الرافضة في بعض بلاد المسلمين، والنصارى يعطونه حفنة من طعام يبيع دينه على طول، فتنة، يفتنونه، ولو صبر لكان خيرا له، يفتنونه. يقول أنس لقد رأينا والله من باع دينه بدرهم، أعوذ بالله، بيع دينه بدرهم، نسأل الله العافية. نعم. ومما أخذ على هذا الحديث أيضا أن الحكمة مشروعية النية حتى تميز العبادات من العبادات والعادات من العبادات، تميز العادات العبادات من العبادات والعادات من العادات. العبادات من العبادات. إنسان يصلي، إنسان يصلي، لكن هذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة، فرق بينهم النية. الصيام كذلك، هذا يصوم مثلا فرض وهذا يصوم نافلة، وكذلك تفرق بين العادة والعبادة. إنسان يصوم صحة أو صاح الطبيب أو يريد الحمية، وإنسان يصوم مثلا اثنين وخميس مثلا، أو يصوم ثلاثة أيام في الشهر. نعم، سمع الحديث الثاني مع كتاب إبراهيم. نعم تفضل. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا اللفظ الذي هنا لفظ البخاري، لفظ البخاري، وطريق البخاري الذي أخرج به هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وناسب أن يأتي المصنف بهذا الحديث بعد حديث النية، ليبين أن أول شرط تصح به الصلاة الطهارة بعد الإسلام والعقل والبلوغ، لابد من الطهارة. فالطهارة في الصلاة شرط صحة، شرط صحة، شرط صحة الصلاة. وأبو هريرة تقدم معنا يعني الكلام عنه في مجالس كثيرة، فهو صاحب رسول الله. وأبو هريرة رضي الله عنه إسلامه تأخر، وهو المعروف بين الصحابة يلقب إيش؟ بحافظ الصحابة، بحافظ الصحابة، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الله أكبر يا إخواني، ببركة دعاء نسلمه. وذلك جاء في بعض الآثار قال عليه الصلاة والسلام: من يريد أن أدعو له فلا ينسى أبدا. قالوا: فبادر أبو هريرة فخلع رداء فبسطه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفث. يقول أبو هريرة يصف يعني بعد بركة دعاء النبي، يقول: وإني لأرى الذرة وهو على الرداء يمشي. يقول: من بركة دعاء النبي سلم ما مداه يلبس الرداء، يقول: إلا وأنا أشوف الذر يمشي. ذلك كان قوة حفظه رضي الله عنه، كثرة روايته ببركة دعاء النبي سلم. وكان أبو هريرة من أصحاب الصفة، أصحاب الصفة الله أكبر، الذين كانوا إذا قاموا كما جمع الصحيح الصلاة يتساقطون، يتساقطون. اليوم الناس في الصلاة الله المستعان ترغب وتحط له جوائز ومكافآت وعساه يجي، لا ويبسك ولا تجي إلا أنت فيها في الصف الأخير، تقول الحمد لله أنها صلى. بس كانوا يتساقطون في الصلاة، فينصرف إليهم من السنة فيقول: والذي نفسي بيده لو تعلمون يا أهل الصفة ما أعد الله لكم لو ودتم إن ازددتم فاقة. يعني يقول: لو تعلموا شو أعد الله لكم وماذا لكم عند الله من الكرامة لما أنتم فيه من الخير لو وددتكم زدتم من الله فاقة وحاجة. كم نحن بحاجة إخواني مثل هؤلاء القدوات لنا ولأبنائنا، لنا ولأبنائنا. وأبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، يعني إسلام سنوات قليلة وروى هذه الأحاديث الكثيرة حتى بلغ أن أناسا قالوا كيف يروي هذه الأحاديث عن رسول الله، يعني إسلام تأخر ويروي هذا الكم، فكانهم يطعنون فيه. فقال لهم أبو هريرة كلمة واحدة، قال سيعلمون غدا إذا وقفنا بين يدي الله. انتهى. يقول يطعنون فيه أنا، سيعلمون غدا إذا وقفنا بين، وكم واحد بيجي يوم القيامة يا إخواني، وحاله سيعلم غدا إذا وقفنا بين يدي الله. ود والله أنه ما تكلم كلمة واحدة. يمكن الكلمة هذه الكلمة الواحدة تكلمها هي التي تذهب حسناته كلها إلى غيره، كلمة واحدة. لذلك اللسان يعني الإنسان يلزم لسانه، وأنه يجاهد نفسه على ذلك، يجد ثقل ويجد، لكن يجاهد نفسه ليعلم أن ما عند الله خير، وأن حبس اللسان أولى من الكلام. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، لا يصمت يا أخي، خليك ساكت، استدل السلامة، يا عندك كلام ينتفع منه، ولا خليك ساكت، خليك ساكت، لا تقول كلمة تحسب عليك. ذاك بعض الناس أخوان يتكلم كلام ما يدري هذا المسكين، ترى كل كلمة، حتى قال الحسن وما من متكلم يتكلم إلا وملك جالس على فيه يكتب كل ما يخرج منه. أنت روح كل كلمة تشرفك تكتب، إما لك أو عليك، إما لك أو عليك، فحرص ألا تتكلم إلا بكلام ينفعك. ذاك يقول سيعلمون غدا إذا وقفنا بين يدي الله. وأخرج الإمام الطبراني في كتاب السنة أن ناسا مجتمعين في المسجد، شوف في المسجد بيت الله، وقالوا إن أبو هريرة ليس بفقيه، شوف شوف الشقاء، جالس في المسجد وما لقى إلا أبو هريرة تكلم عليه، يقول أبو هريرة ليس بفقيه. قال فسقطت عليهم دابة من السقف ما دوشي، فطلبت الرجل ذا صاحب الكلام وأصبحت تطرده، والناس ينظرون ويقول تب تب تب، يعني ما قلت، فقال تبت تبت، قالوا فكأنها لم تكن، مد من راحت، وسنة الله ماضية. هذولا أولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى تعرضهم له. وأبو هريرة هو صاحب الحديث المشهور عند الإمام الترمذي، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي جراب فيه تمر نحو 20 تمرة، يقول معي كيس فيه نحو 20 تمرة، يقول فأتيت من اسمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أريني هذا الجراب، فيقول فأخذني بهذه التمرات ثم دعا عليه الصلاة والسلام ثم نفث، ثم قال يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ من هذا التمر فلا تكفأ، يعني يتصبه إنما اغرف منه. يقول أبو هريرة فبقي هذا الجراب زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ولما كانت الفتنة نفد نفد. شوف 20 تمرة، يقول أبو هريرة وتصدقت منه في سبيل الله بأوسق، الوسق الواحد 60 صاع، والصاع 3 كيلو، وعليكم الحساب. يقول صدقت بأوسق، وهو يعني هذا بركة الدعاء سلم. يقول فلما كان زمن الفتنة نفد، لأن الفتنة إخواني لها مساوئ وشر، ومن أعظم شر أن تذهب البركة. وذلك جاء في مخرج ابن كثير وغيره قال لما فتحت خزائن بني أمية ما سمع. قال وجدوا حبة حنطة مثل نواة التمرة، وجدوا في كيس صرة وقد كتب وكان ينبت هذا حينما كان العدل، يوم كان الناس يعدلون كانت الحنطة مثل نواة التمرة. حنطة الحين يلا تنشاف، يلا تنشاف، حبة حنطة مثل نواة التمرة يكون كتب على الصرة، هذا كان ينبت زمان العدل، يوم كان الناس عندهم عدل عندهم إنصاف. اليوم يا رجال الله المستعان، يعني أخوك ولا صديقك ولا المسألة من المسائل التي يجي فيها حسن الظن، يسبك ويتكلم عليك ويشهر بك ويقول فيك ما لم تقل وما لم تفعل، نسأل الله العافية. فالحاصل أبو هريرة صاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه هو من أكثر الصحابة رواية، هو أحد السبع المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله لا يقبل، قوله لا هنا لا نافية، والنفي عند أهل العلم إما نفي صحة أو نفي كمال، والنفي هنا نفي صحة، النفي هنا في الحديث نفي صحة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله هذا نفي، نفي صحة، والنفي أبلغ من النهي لاشتماله عليه، لاشتماله عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم فيه بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ونقل على ذلك الإجماع ابن الملقن رحمه الله تعالى. والقاعدة في قوله لا يقبل الله في النفي انتفاء القبول ينفي الصحة، انتفاء القبول ينفي الصحة. وكما تقدم أن النفي إما نفي كمال مثل قول عصام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب نفسه، هذا نفي كمال، وأما هنا فهذا نفي صحة. قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال ابن القيم رحمه الله عند قوله لا يقبل صلاة أحدكم يقول هذا اللفظ يشمل الذكر والأنثى، يعني الخطاب هنا للذكر والأنثى، إذا أحدث حتى يتوضأ. الحدث حدثان، إما حدث أكبر وهو الذي يجب الغسل، أو حدث أصغر، والحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، وهو أيضا نوعين متفق عليه ومختلف فيه. يعني من هذا الحدث الأصغر يعني مثل خارج من السبيلين، هذا حدث مجمع عليه وحدث مختلف فيه مثل أكل لحم الجزور، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله نواقض الوضوء يعني، وكذلك غسل الميت أو تغسيل الميت مختلف فيه أيضا. نعم، قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني كما تقدم الحدث يعني الأصغر، فإذا أحدث الإنسان فإن الله لا يقبل من تلك الصلاة حتى يتوضأ. ونص أهل العلم سواء كان يعني لو صلى غير طهارة ناسيا أو جاهلا فإن الصلاة باطلة فلا تصح إلا بالطهارة، فلا تصح إلا بالطهارة. طيب بركة، نقف على هذا، نكون إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكون فقه في الدين، وأن يعلم الحكمة والتأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.